هلا انا صرت جديد تارك احزاني بقى. يلا قولوا معايا هلا انا صرت جديد تارك احزاني بعيد ايام اللي ضاعت راحت انا مع يسوع جديد ايام اللي ضاعت راحت انا مع يسوع جديد وهلا انا صرت جديد صرت جديد